الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولا يستقيم إسلام المرء إلا بأدائها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقال بعير، وفي رواية: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فدل على أهميتها، وأنه لا يستقيم إسلام المرء إلا بأدائها، وهي تنمي المال، وتكون سببا في نزول البركة، وتكون سببا في الخير فيه وفي النماء والبركة، ليعم النفع، وليكون هذا المال سببا أو داعيا لمرضات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وذم الله من يمنع الزكاة ولا يؤديها حق الأداء بقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومر بنا في زكاة الحبوب والثمار على أنه لا بد من توفر النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، ومجموعها 610 كيلو، وثمانية من العشرة من الكيلو. والقدر الواجب يختلف، إذا كان مما يسقى بمؤونة، يعني بالمواطير، بالمكائن، بالنواضح، بالوسائل التي يفعلها الإنسان، ففيه نصف العشر، يخرج من النصاب نصف العشر. وأما إذا كان يسقى بدون مؤونة، كالذي يسقى بماء المطر والعيون والأنهار، فإنه يجب فيه العشر كاملا، بمعنى إذا خرج أو تحصل لديه 1000 كيلو. فإذا كان يسقى بالمكائن والمواطير والنواضح وغيرها، وجب أن يخرج عن 1050 كيلو، نصف العشر. وأما إذا كان يسقى بلا مؤونة، مطر أو من العيون أو من الأنهار، ما في أي مؤونة يبذلها الإنسان، إلا أنه يضع الحب ثم بعد ذلك ينمو بماء المطر، فيجب عليه أن يخرج العشر كامل، يعني 1000 كيلو يخرج 100 كيلو. وإذا كان بعض السنة، نصف السنة من ماء المطر، والنصف الآخر من الآبار التي يستخرج الماء منها بالمكائن والمواطير فإنه يخرج ثلاثة أرباع العشر. ثلاثة أرباع العشر يعني لو قلنا عنده ألف، إذا كان بمؤونة عليه 50 كيلو، إذا كان بدون مؤونة عليه 100 كيلو، إذا كان بمؤونة وبدونها أخرج 75 كيلو، وهكذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل يجب العشر. فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة. يجب العشر، وهذا العشر واحد من عشرة، يعني ألف فيه 100 كيلو، 10,000 كيلو فيها 1,000 كيلو، 100,000 كيلو فيها 10,000 كيلو، العشر. نعم. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا معونة كالغيث، فيما سقي بلا معونة، نزل المطر من السماء، جرت عليه العيون، جاءه من الأنهار دون أن يبذل، أما بمؤونة جاب المكينة، والمكينة تحتاج إلى ديزل، تحتاج إلى تشغيل وعناية وصيانة إلى آخره، فإذا كان بدون مؤونة العشر، وإذا كان بمؤونة نصف العشر، وإذا كان بمؤونة وبدونها مشترك ثلاثة أرباع العشر. نعم. كالغيث والسيول والبعل الشارب بأوراقه، ويجب نصفه أي نصف العشر ماءها مع الماء أي ماء المعونة، كالدولاب تديره البقر والنواجه يستقى عليها، بقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر، هذا ما سقي بمعونة بواسطة النواضح التي أو السواني يسمي ويطلع، يعني يخرج الماء بالدلا أو بالغرض. وأما إذا كان بمكينة، وكذلك إذا كان بمكينة، لكن إذا كان من ماء المطر ما بذل مجهود ففيه العشر، وبالمؤونة نصف العشر، وبالمؤونة وعدمها ثلاثة أرباع العشر. نعم. رواه البخاري: ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا فيما معونة. يشرب يعني في الحبوب التي سقيناها بمؤونة وبعدمها، سقيناها بمؤونة وبعدمها، العشر فيما كان بلا مؤونة، يعني نزل المطر ووضع الحب ونزل المطر ونمى الزرع، هذا نقول بدون مؤونة. بمؤونة حفر البئر ووضع عليها المطور، وضع المكينة، أو جاب الإبل وجعل يسني عليها، جاب الثيران والبقر وجعل يسني عليها وأخرج الماء بمجهود، هذا نقول نصف العشر. طيب، بعض الزرع بمؤونة والبعض الآخر بدون مؤونة، نقول ثلاثة أرباع العشر، يعني إذا كان عنده 10,000 كيلو، إما نقول 1,000 كيلو إذا كان بدون مؤونة، أو 500 كيلو إذا كان بمؤونة، أو 750 كيلو إذا كان بمؤونة وبدونها. نعم. أي فيما يشرب بلا معونة وبمعونة نصفين، قال في المبدأ: بغير خلاف نعلمه، يعني المسألة متفق عليها بغير خلاف. ما هو الذي بغير خلاف؟ هذا النمط: إن كان بمعونة نصف العشر، إن كان بدون معونة العشر كاملة، إن كان بمعونة وعدمها ثلاثة أرباع العشر. ومثلنا لو كان الناتج 1,000 كيلو من البر، الألف نصاب، لأن أقل النصاب اللي يعني تجب فيه الزكاة قلنا 600 وكم وعشرة وثمانية من العشرة خمسة أوسق، الوسق 122 كيلو وكذا. فإذا اجتمع لدينا 1000 نقول هذه نصاب. كم نخرج إذا كان بطريقة السقي بالمكينة أو بالنواضح بالماطور، تحتاج إلى زيت ديزل، تحتاج إلى زيت، تحتاج إلى كذا تشغيل وعمل، هذا معونة. ففيها 1000 فيها 50 كيلو. أما إذا كان لا، جهز المكان ووضع الحب وجاء المطر مثل ما نقول عثري أو بعل، بعض البلاد يقولون بعل وبعض البلاد يقولون عثري. فإذا كان ما بذل أي مجهود إلا أن وضع الحب ثم جينا للحصاد، فهذا في العشر كامل. يعني 1000 كيلو نقول نحتاج إلى 100. إذا قال أنا وضعته على أساس أنه عثري وقل المطر فاضطررت شهرين ثلاثة أوجه له الماء من المزرعة المجاورة، من مزرعتي المجاورة، فسقيته بعض الوقت بمؤونة وشرب بقية الوقت من ماء الأمطار، نقول 3/4 العشر. إذا كم عليها الكيلو؟ عليها 75 كيلو وهكذا. نعم. فإن تفاوت أي السقي بمعونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. إن تفاوت فالاعتبار بالأكثر. إذا كان 6 أشهر بمعونة و6 أشهر بدون معونة فعليها النصف هذا وهذا، 3/4 العشر. وإذا تفاوت فالاعتبار بالأكثر. نعم. لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يسق فاعتبر الأكثر. لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق ذلك فاعتبر الأكثر. الأكثر إذا كان الأكثر بمعونة قلنا بمعونة، وإذا كان الأكثر بدون معونة قلنا بدون معونة. يقول المؤلف رحمه الله كالسوم. كالسوم مر بنا في زكاة الإبل والبقر والغنم إن الإبل إذا بلغت 5 فيها شاة، 10 شاتين، 15 3 شياء، 20 4 شياء، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذع واكر. من البقر 30 تبيع أو تبيعة، 40 مسنة. من الغنم 40 شاة، 121 شاتين، 201 3 شياة. ولا بد أن تكون سائمة، هذا النقطة اللي نريد نذكرها. معنى سائمة أن تكون راعية الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت في الأحواش نشتري لها شعير، نشتري لها جت، نشتري لها برسيم، لا، هذه لا نقول إنها سائمة. لكن لو يوم يومين ثلاثة من السنة وقت وجيز اشترينا لها لا حرج في ذلك، لأن العبرة بالأكثر. قال هنا كسوا، فحينما نقول مؤونة أو عدم مؤونة كسوا يعني العبرة بالأكثر. ومر بنا إذا لم تكن سائمة فلا نعتبر هذا الحساب. نعم. فاعتبر الأكثر كالسوم وما الجهل بأكثرهما نفع العشر ليخرج من أهل. ومع الجهل ما ندري هل الأكثر من ماء المطر أو الأكثر السقي بالمكينة والماطور والنواضح، قال ما أدري هل هذا أكثر ولا هذا أكثر. نقول إذن أخرج العشر براءة للذمة. إذا كنت متأكد بأن ما كان بمؤونة هو الأكثر فعليك ربع العشر، نصف العشر. إذا كنت متأكد أن ما كان بمؤونة هو الأكثر فعليك نصف العشر. أما إذا كنت لا تدري فأخرج العشر لأجل أن تسلم من العهدة. نعم. ومع الجهل بأكثره ما نفع العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. ليخرج من عهدة الواجب بيقين، يكون على بينة وعلى يقين كامل أنه أدى الماء أدى الواجب وزيادة، لأنه ربما يكون ماء المطر أكثر وماء العيون أكثر وماء الأنهار أكثر، فلو أخرج نصف العشر ما برئت ذمته. فإذا جهلنا هل الأكثر بالمعونة أو الأكثر بعدمها، قلنا أخرج العشر لتبرأ الذمة. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمعونة والآخر بغيرها ذمة في النساب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه. إذا كان له حائطان، حائطان يعني بستانين، واحد بمعونة وواحد بدون معونة، واحد في مكينة والثاني من المطر، فيقول ضم، يعني ضم الناتج من الحائط الأول للناتج من الحائط الثاني إذا كان من صنف واحد. فإذا خرج عنده من الحائط الأول 5000 كيلو وخرج عنده من الحائط الثاني 5000 كيلو، المجموع 10، يخرج من الحائط الأول اللي بدون معونة العشر كامل، ويخرج من الحائط الثاني اللي بمعونة نصف العشر. يقول ضم إذا كان من جنس واحد. فائدة أخرى، مادام قلنا النصاب 610 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو، لو أن أحد الحائطين نتج منه 400 فقط، 400 ما فيها زكاة، والحائط الثاني نتج منه 600، 600 كذلك ما فيها زكاة لأن ما بلغت نصاب، لكن ضم الحائط الأول على الحائط الثاني يكون المجموع عندنا 1000، عليها زكاة. والـ600 اللي بلا معونة نأخذ منها العشر كامل، والـ400 اللي بمعونة نأخذ نصف العشر. فنضم أحد الحائطين إلى الآخر في تكميل النصاب إذا كان من جنس واحد، يعني بر إلى بر، شعير إلى شعير، تمر إلى تمر، رشاد إلى رشاد، كمون إلى كمون، إلى آخر. أما إنه بر إلى شعير لا، لأن هذا جنس وهذا جنس، ذرة إلى دخل لا، وهكذا. فإذا كان عنده حائطين نضم أحدهما إلى الآخر لأجل النصاب، ولكل واحد منهما حكمه، والضم يكون إذا كان من جنس واحد. أما إذا كان من جنسين، بر مع شعير ما يمكن، ذرة مع دخن ما يمكن، كمون مع رشاد ما يمكن، كل واحد له طريقته الخاصة. نعم. ويصدق مالك فيما سقي به. ويصدق مالك، ولي الأمر أرسل، قال اذهب مثلا، أرسل ناس قال اذهبوا إلى البساتين الذي في بحره، خذوا منهم الزكاة. يأتي المرسل ويقول لصاحب النخل، صاحب البستان، وين اللي مأونة وين اللي بدون مأونة؟ فصاحب النخل يصدق إذا قال هذا مسقي من المطر، نقول إذا نريد العشر. هذا سقيا بالمكينة والماطور، واشتريت الديزل والزيت وشغلت المكينة وطلع الماء، جبت البعارين أو الإبل أو الثيران وأخرجت الماء بمعونة. فإذا قال صاحب النخل أو صاحب الحق بأن هذا بمعونة وذاك بدون معونة يصدق فيما يقول. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ سلاه الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب يعني لو أن الزرع أصابه آفة ما تجب في بداية ما في زكاة، لكن الزكاة تستقر تجب إذا اشتد الحب وبدأ بمعنى ظهر، بدأ صلاحه بمعنى ظهر صلاحه، ولا تستقر إلا بوضعه في البيدر، يعني حصده وجمعه في أحواض وجمعه في الأمكنة المعدة، جمع التمر في الأمكنة المعدة وجمع الحب في الأمكنة المعدة، ما يستقر إلا أو تستقر الزكاة إلا إذا جعل في البيدر. أما الوجوب فهو يجب باشتداد الحب وبدو صلاحه وبدا صلاحه. ما معنى بدا؟ ظهر. نعم. لأنه يقصد للأكل والاقتياد كاليابس، لأنه إذا بدا صلاحه واشتد الحب يقصد للأكل، يعني الحب يذهبوا يلفحونه يطحنونه ويعجنونه ويخبزونه ويأكلوا، التمر يبدون يأكلون منه لأنه يقصد للأكل والاقتياد، يحطه الإنسان في الأماكن المحددة بعد شهر شهرين أربعة أشهر خمسة أشهر كاليابس. إذا اشتد الحب وبدا صلاحه أصبحت المنفعة كمنفعة اليابس. نعم. فلو باع الحب أو الثمر أو تلف بتعديه بعد لم تسقط. فلو باع الثمرة بعد أن اشتد الحب وبدا صلاحه جاء وباعه على إنسان، نقول الزكاة عليك يعني على البائع لأنها وجبت وهو في ملكك، اشتد الحب وبدا صلاحه فالزكاة عليك. فلو باعه فباع الدو، يقول المؤلف رحمه الله باع الدو يعني بعد اشتداد الحب وبعد الصلاح، وإن كان واقف في القصب لا، وإن كان واقف فإذا باعه ما يقول مثلا الزكاة ليست علي وإنما على المشتري، نقول لا الزكاة على البائع. فلو باع الحب أو الثمرة التمر وهو في النخل أو تلف بتعدي، يعني عمل تسبب في تلفه تعدى، يعني ما هو تلف قضاء وقدر لا بجناية بتعديه، لم تسقط الزكاة بل تجب عليه. نعم. فلو باع الحب أو الثمر أو تلف بتعديه بعد يعني بعد أي شيء بعد يعني بعد اشتداد الحب وبعد بدو الصلاح، إذا باعه أو تلف بتعد بعد البدو واشتداد لم تسقط الزكاة. نعم. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. وإن قطعهما أو باعهما قبله، يعني قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح لغرض صحيح فلا شيء عليه، بمعنى أنه لو كان على النخلة مثلا من يعني عشرة من الجنيان في عشرة ورأى صاحبها أن هذه العشرة تثقلها ولا تتحمل النخلة وقد يكون سببا في فساد الثمرة، فقص منها من العشرة قص ثلاثة من العشرة قص أربعة وأبعدها، فهذا لا شيء عليه لأن هذا للمصلحة. وإن قطع وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. إن لم يقصد الفرار، إذا قصد الفرار وجبت عليه الزكاة. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. الوجوب نسأل متى تجب الزكاة في الحبوب؟ إذا اشتد الحب وبدا صلاحه. متى يستقر الوجوب؟ إذا وضعت في البيدر، إذا وضعت في وضع التمر في المكان المخصص، وضع الحب في المكان المخصص يستقر. ومن شرط وجوب الزكاة الاستقرار، ولا تجب إلا بخمسة شروط مر بنا: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب والحول. هذه شروط مرت بنا في بداية كتاب الزكاة: الإسلام والحرية والاستقرار. ومثلنا للاستقرار بالدين الذي لم يستقر، دين لم يستقر ما في زكاة. ومثلنا لذلك إذا كان للإنسان مبلغ قيمة كتابة كاتب عبده، لأن عندنا رقيق هذا كله لا يزال في الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وعندنا مبعض نصف حر ونصف رقيق، ربع حر وثلاثة أرباع رقيق. وعندنا مكاتب، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده ويقول أشتري نفسي مثلا بألف وأدفع كل يوم كذا، كل شهر كذا، كل سنة كذا، فهو رقيق ما بقي عليه درهم، رقيق ما بقي عليه درهم. لكن الرقيق المكاتب هذا المبلغ الذي عليه ألف ريال، عشرة آلاف ريال، أكثر أقل، لم تستقر، لأنه قادر أن يعجز نفسه، قادر أن يسدد مثلا قسطين ثلاثة أربعة عشرة، بعدين يقول أنا وقفت، أنا ما أريد، أنا أرجع إلى الرق. السيد لا يمكن أن يلزمه، لا. فإذا أراد أن يعيد نفسه إلى الرق فهذا بإمكانه، فعليه المال الذي عند الرقيق الذي في ذمته، أي ذمة المكاتب، لا يعد مستقرا. وهنا بالنسبة للحبوب والثمار لا تستقر إلا بجعلها في البيدر، المكان الذي تجمع فيه الثمرة والمكان الذي يجمع فيه الحبوب. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونعله، وهو موضع تسميسها وتهديسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، لأنه قبل ذلك عرضة، التمر بالنخل والحب بالسبل، ما وضع اليد عليه. لكن إذا وضعوا في البيدار، وضعوا في غرفة مثلا، وضعوا في مكان على خصاف، وضعوا في على البصر، وضعوا في الأواء يعني الزبلان، وضعوا في أشياء التي يحتاج إليها أو تجمع بها، معناه أنه انتهى. نعم. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريق، سقطت. إذا التمر في النخل واستوى، والحب في السبل واستوى، لكن تلف قبل الوضع في البيدر ولم يكن التلف بسبب تعد منه، فلا زكاة عليها. نعم. لأنها لم تستقر. نعم. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نسابا وإلا فلا. هذه العبارة. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نسابا وإلا فلا. إن كان قبل الوجوب، قبل الوجوب زكى الباقي، إذا كان الباقي نصاب، إذا لم يكن نصاب فلا زكاة، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا. هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله إنه اشتد الحب، اشتد الحب وبدا صلاحه، وتلف بعضه، حصل التلف للبعض، التلف كان بعد اشتداد الحبل، يزكي الباقي نصاب ولا غير نصاب، قليل أو كثير. وإذا كان التلف قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح فإنه يزكي الباقي إن كان نصاب، وإن لم يكن نصابا فلا زكاة عليه. بعبارة أخرى، إنسان عنده 1000 كيلو من الحب من البر، وقبل اشتداد الحب وبدو صلاحه تلف قسم منه ولم يبق إلا 500، نقول 500 هذه ما فيها زكاة، لأنه تلف، حصل التلف قبل اشتداده وقبل بدو الصلاح. وإن كان التلف بعد الاشتداد وبعد بدو الصلاح يزكي الباقي كثير أو قليل، لأنه باقي نصاب، النصاب حصل سابقا، تلف البعض وبقي البعض، يزكي الباقي. نعم. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ إن كان بعده، يعني بعد بدو الصلاح واشتداد الحد، يزكي